وانا عملت فيه كده بخطري، مش هو اللي غصب عليا. شوف لك طريق. وبعدين يا ناس بقى، مش كده، حرام حرام والله. قوم يا ولدي قوم. لا حول الله يا رب. شد يا ولدي اربط. يا اخوانا بلاش بلاش يا اخوانا. احملني يا ولدي. اعمل معروف يا شيخ المغاربة. اقذفي يا ولدي. امري الى الله. الى هوب. ها اما اشوف هتبان ايده ولا هتبان رجله. حكاية دي والله العظيم. انا عارف دول بيعملوا كده ليه، لكن كنت اعمل ايه؟ ده هددني. انا لو كنت اعرف ان الاولاني هيموت ما كنتش. المية بتنشق نصين. الله الله، الراجل رجله. لا حول ولا قوة الا بالله. الراجل راح. اعمل ايه؟ سلمت امري لك يا رب. يلا يلا يا بغلة العشرة على اليهودي، محدش شاهد عليا الا انتي. الحمد لله ان الحوان اخرس. يلا على شميعة حاك. سلام سلام، قوم يا سلام، اصحى الفجر شقشق. صباح الخير يا اما. صباحك بالخير والهنا. خد يا سلام. لا اشربهم اول وهم سخنين. سلام. نعم يا اما. انا يا ابني طول الليل بيت احلم وقلبي مش مطمن. خير يا اما؟ من ساعة ما حكيت لي حكاية الرجل المغربي التاني. خلاص بقى يا اما، سيبينا من الموضوع ده. انا عايز انساه عايز انساه. ده كان حلم فظيع، كان كابوس وربنا نجانا منه وخلاص. طيب يا ابني ما تزعلش، بس يعني ابقى خد بالك من نفسك واعمل حسابك من المغاربة وسحرهم. يا سلام يا اما، المقسوم هلبت عنه، ما تخليها على الله. امنت بالله. فين الشبكة يا اما؟ انا طويها لك اهي. انت خارج يا سلامة؟ اما هقعد في البيت. انا خايفة يا سلام. وبعدين بقى؟ مع السلامة يا سلامة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، البحيرة النهاردة زي الحصيرة ما شاء الله. هذه الشبكة. اسلام عليكم يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده واحد ثالث. هي الدنيا بتشتي مغاربة ولا ايه؟ ليش ما بترد السلام يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة؟ حاجة تطير العقل. الله، تعالى يا شيخ المغرب. لي عندك رجع. عارف اقرب. فين الاطان؟ بتقيد عجلي. ايوه مش حضرتك عايز تغرق وتحملني وتقذفني؟ استنى امال. هات ايوه هات ايدك كده اهو كده. بس امال خلينا نربط كويس. اذا بانت يدي. لا مش هتبان. واذا بانت عجلي. يبقى الله يرحمك يا شيخ المغاربه. ايوه كويس. اللهم صبرك على ما بلاك. يا ده تقيل قوي يا شيخ المغاربه المره دي. نشوف وشك بخير. هيلا. لا انا ههاجر، ما عنتش اعمل صياد. ما اقدرش كل يوم اموت لي واحد. اما اقوم اودي البغله للشميعه واقبض ال 100 دينار. والناس جرى العقلها ايه؟ الناس اتجنت ولا انا اللي اتجننت؟ ها المايه انشقت. ها الراجل ايده مالي؟ فين الشبكه؟ الشبكة. ايوه هرمي لك الشبكة اهو اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. امشي يا ولد. استنى. هات ايدك. احمدك يا رب، اشكرك يا رب. سلامة. قديش متشكر يا ولدي، قديش ممنون يا ولدي. قول لي الأول، إيه السمكتين الحمر اللي انت مسكهم دول؟ دول يا ولدي اللي عليهم تبكي العين، والمنشنهم ماتي إخواتي تنتين. ولا أنا فاهم حاجة. هما يا ولدي رصد مرصود وطلصم ما يقدر عليه سواك موجود. لا برضو ما نشفاه. بعدين يا ولدي تعرف كل شيء. قم يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة، مديدك في هذا الخرج وسم الله بتلاقي علبتين فضيق. قم يا سلامة قم. بسم الله الرحمن الرحيم. فين؟ عندك في الخرج. دول يا شيخ المغاربة؟ هم يا ولدي. تعال يا ولدي افتح هادي وسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غطى عليها وحكم غطاها يا ولدي. هو السمك بيتحط في علب يا شيخ المغاربة؟ افتح العلبة الثانية وسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. غطي عليها وحكم غطاها يا ولدي. عمري ما شفت حد يحط السمك في علبة الا انت. خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ الحمد لله. اسمع انا مش سايبك الا اذا كنت تحكي لي حكايه الاثنين المغاربه بتوع امبارح واول دول اللي غرقوا، وحكايه البغله دي والراجل اليهودي، وانت وسمكتين دول ايه حكايتكم؟ اطلع عدي يا ولدي احكي لك، وعليك عهد الله مذبوح بالسر. علي عهد الله مذبوح بالسر؟ اسمع يا ولدي العجب اكتر من اللي شفته. وايش يكون اللي شفته يا ولدي؟ طيب اتفضل. هو بدأ الشيخ المغربي يقص على الفتى قصته ويحكي له حكايته ويفسر له لغز الشيخين المغربيين ويكشف له سر هاتين السمكتين الحمراوين. قال له ان مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الخامسة من ليالي الف ليلة، يكتبها طاهر ابو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.